يقول السائل: لي صديقة أقسمت على نفسها بألا تتزوج مدى الحياة حتى تقابل الله طاهرة، فقلت لها بأن ما تفعله هو مخالف لسنة من سنن الله في الحياة، وأنه تشبه بالراهبات النصرانيات اللاتي يعرضن عن الزواج، ولكنها قالت أنه لوجه الله، فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ أولا، قول السائل لي صديقة، فرق بين سائلة وسائلة، الله يهديك. هذه السائلة التي تقول إن لي صديقة، تحثها لا تريد أن تتزوج، وهذه السائلة تحثها على الزواج. نقول إن الصواب مع من حثتها على الزواج، وأنه لا ينبغي للمرأة أن تدع الزواج، لأن ذلك خلاف مقصود الشارع من هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحب من أمته أن يكثر نسلها، ولا طريق إلى كثرة النسل إلا بالتزوج. وعلى هذا فهذا العزوف عن الزواج من هذه الشابة خطأ لا ينبغي أن يكون، كما أن عزوف بعض الشباب أيضا عن الزواج من الخطأ. فالذي أحث عليه الشباب من نساء ورجال أن يتزوجوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فقوله صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، هذا التعليل نفسه موجود في المرأة، فكما أن الرجل أمر أن يتزوج لهذه الحكمة، فكذلك المرأة تؤمر بأن تتزوج لأن زواجها أغض لبصرها وأحسن لفرجها.